تفسير الآية 10 من سورة الطور، يقول تعالى: وتسير الجبال سيرا، أي وهو أيضا يوم تسير الجبال عن أماكنها رغم ثقلها وقوتها، وتتطاير كالسحب، وتتفتت إلى رمال وتتناثر، وذلك من شدة هذا اليوم وفظاعة ما فيه من الأمور المزعجة والتي تزلزل وتنسف هذه المخلوقات الهائلة، فكيف بالإنسان الضعيف؟ فعليه إذن أن يعمل كل خير ويترك كل شر ليأتي يومها آمنا من كل هذا، مستبشرا بانتظار كل أمن وسعادة دون أي خوف وتعاسة.